السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مرحبا بكم. إحنا إن شاء الله في هذه الدقائق وفي هذه الأيام المباركة إن شاء الله هنشرح كتاب الشاطبية. كتاب الشاطبية حفظ الأماني ووفي التهاني للإمام الشاطبي عليه رحمة الله جل وعلا. في حد من حضراتكم قبل كده حضر متن الشاطبية؟ خدنا المصحف. طيب، الكتاب اللي معانا هو كتاب الوافي في شرح الشاطبية لسيدنا الشيخ عبد الفتاح القاضي عليه رحمة الله. ده الكتاب المقرر على معاهد القراءات. واحنا اخترنا ان يكون المرجع بتاعنا هذا الكتاب، لان ربنا سبحانه وتعالى منح هذا الكتاب من القبول، يعني لم يمنح هذا القبول لغيره من الكتب. يعني كان اكثر الكتب المشهوره في شرح الشاطبية كتاب سيدنا الشيخ عبد الفتاح القاضي، وهو الكتاب المعتمد لدى معاهد الازهريه في معاهد القرآن. تمام؟ منظومة الشاطبية، حد يعرف عنها حاجة؟ اتفضل يا سيدي. طبعا المؤلفة الشيخ فاطمة الزبيرة. ايوه. من الاندلس. في مصر هنا، وهي عبارة عن حوالي 1173. الشاطبية، ما هو الشاطبية دي؟ هي ما اسمهاش الشاطبية. المنظومة دي اسمها، الشيخ سماها حفظ الأماني ووجه التهاني. حفظ الأماني ووجه التهاني. تمام؟ أمال إحنا سميناها الشاطبية ليه؟ أو العلماء سموها الشاطبية؟ سموها الشاطبية نسبة إلى الإمام الشاطبي. نسبة إلى الإمام القاضي بن فيروز الشاطبي، ونسبت إليه لاجتهادها وقبولها بين هذين. الشاطبية دي عبارة عن حتى عارف. الشاطبية دي عبارة عن أبيات منظومة على بحر من بحور اللغة العربية اسمه بحر الطويل. تمام؟ الشيخ الشاطبي عمل إيه في منظومة الشاطبية؟ اختطر لنا كتاب اسمه التيسير في القراءات السبع. يبقى منظومة الشاطبية احنا معانا منظومة الشاطبية أو حفظ الأماني ووجه التهاني. الإمام الشاطبي عملها إيه؟ عملها باختصار لكتاب اسمه التيسير. التيسير في القراءات السبع للإمام أبي عمرو الدهلوي. تمام؟ يبقى الشاطبية ده اختصار كتاب التيسير في القراءات السبع للإمام أبي عمرو الدهلوي. مين الإمام أبو عمرو الدهلوي ده؟ أحد أئمة القراءات. ربنا سبحانه وتعالى وفقه لأن يجمع قراءة سبعة من الأئمة القراء المعتبرين في كتاب سماه التيسير في القراءات السبع. يبقى كتاب التيسير ده اللي هو أصل الشاطبية، هو ده المثل اللي الشيخ الشاطبي اختصر الكتاب ده لمكانته والعلم اللي موجود فيه، اختصره لنا في منظومة سماها الشاطبية. تمام؟ أو سماها حفظ الأماني. إيه موضوع القراءات السبعة والقراء السبعة؟ ايه موضوع القراءات السبعة والقراء السبعة؟ هل القراءات السبعة الموجودة في كتاب التيسير ده هي دي الحروف السبعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في حديثه او روي عنه ان القرآن نزلت سبعة أحرف؟ اللي جابها. يبقى انا عندي في القراءات السبعة. طيب، هل القراءات السبعة اللي موجودة في كتاب التيسير، انا بعيد الكلام تاني عشان الكلام يفهم، القراءات السبعة دي هي الحروف السبعة؟ لا، في عندنا حروف السبعة نزل بها القرآن والقراءات السبعة الموجودة في كتاب التيسير. أمال الالتباس اللي حصل من إيه؟ حصل من إن دول سبعة وإن دول إيه؟ سبعة. لكن القراءات السبعة الموجودة في كتاب التيسير بتاع سيدنا الإمام أبو عمرو الدهلوي مالهمش علاقة بالحروف الإيه؟ السبعة اللي نزل بها. طب إيه حكاية الحروف السبعة والقراءات السبعة اللي هما موجودين في كتاب التيسير دول؟ جم منين؟ حد عارف؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه القرآن، لما كان القرآن الكريم نزل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه لأصحابه، وعلمه لإيه؟ للصحابة. الصحابة تعلموا وتلقوا العلم ده من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو القرآن الكريم. تلقوا القرآن الكريم. طبعا القرآن الكريم نزل بأكثر من حرف، نزل بسبع أحرف اللي هتكلم عنهم كمان شوية. فكان كل صحابي يقرأ بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان كل صحابي يعمل ايه؟ بيقرأ بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جه بعد جيل الصحابة ما جيل الصحابة جه بعدهم جيل ايه؟ التابعين. جيل جماعة التابعين، كل جماعة التابعين كان كل تابعي يسأل صحابي او اكثر من الصحابة ويتعلم عنه ما نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حروف القرآن. تمام؟ اشتهر بعد كده بين التابعين ومن تابعي التابعين أئمة. الأئمة دول اشتهروا بالاعتناء بجمع القرآن. اشتهر أئمة من التابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بالإقراء، اللي هم أن يتفضلوا لإقراء وتعليم الناس. الأئمة دول كانوا أئمة كتير جدا في الأمصار كلهم، ولكن اشتهر من هؤلاء الأئمة كان سبعة بالإمام أبو عمرو الدامي اختار قراءتهم. طب الإمام أبو عمرو الدامي اختار قراءة السبعة دول، هل ما كانش في غيرهم؟ لا، كان في غيرهم كتير من الأئمة، ولكن السبعة اللي اختارهم لنا الإمام أبو عمرو الدامي دول كانوا أكثر القراء شهرة وأكثرهم ضبطا وأكثر العلماء اتفقوا على قبول قراءتهم وتلقت الأمة قراءتهم بالإيه؟ بالقبول. تمام؟ طيب، يعني إيه اختيارات القراء السبعة؟ يعني إيه اختيارات الإيه؟ القراء أو إيه قراءة القراء؟ لما أنا آجي أقول قراءة الإمام نافع المدني أو أقول رواية ورش عن نافع، ما معنى الكلام ده؟ حد عارف؟ اتفضل. القراءة التي اشتهر بها الإمام نافع أو اختيار الإمام نافع. يعني أنا لما أقول إن أنا بقرأ برواية حفص عن عاصم أو قراءة برواية ورش عن نافع أو قراءة ابن كثير، مش معناها إن الإمام ابن كثير أو الإمام أبو عمرو أو الإمام عاصم اخترع القراءة دي. مش معناها إن هو دي قراءة اختراع أو نسبة اختراع، لا، أمال هي نسبة شهرة. نسبة شهرة إن الإمام أبو عمرو أو الإمام نافع أو الإمام ابن كثير أو الإمام أبو عمرو اختار هذه الأوجه من الأوجه التي تلقاها من شيوخه واعتنى بها واشتهرت عنه إلى أن أصبحت تنسب إليه. أديك مثال، لو هنقول الكلام ده بمثال إيه؟ بسيط شوية. في الفقه عندنا المذاهب الفقهية الأربعة، في الإمام الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام أحمد. طيب، هل الأقوال المنسوبة إلى الفقيه زي الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، هل الأقوال المنسوبة إليه دي نقول عليها إنها اختراع، يعني الإمام اخترع الأقوال دي، ولا الإمام اختار هذا الوجه من الأول من الفقه؟ اختار هذا الوجه، يعني مال إليه أو كانت الحجة أو شاف الأدلة فيها مع هذا القول أو مع هذا الحكم فأيد هذا الحكم. هل معناها إن مثلا الإمام مالك لما يقول في مسألة حلال أو مكروه أو مباح أو حرام إن الإمام مالك اخترع الكلام ده؟ لا، هو ما اخترعوش، أمال وإيه؟ فانبطقوا مما تعلمه من الأدلة من القرآن والسنة والأدوات. واضح كده؟ فده بنفس بنفس المنهجيه ده او الاوهدي او بنفس القياس ده، هو ده اللي نقدر نقوله في قراءه الائمه بالسبعه، ان قراءه الائمه هي اختيار اعتناء او اختيار شهره وليست اختيار اختراع. تمام؟ الامام نافع البدني تلقى هو من تابعي التابعين وتلقى القراءه عن تابعين من التابعين. الامام نافع احد القراء السبعه تلقى القراءه عن كم تقريبا كم من التابعين؟ 70. يعني معنى كده ان الامام نافع البدني بيعرف 70 قراءه او بيعرف 70 اختيار من اختيارات الايه؟ التابعين. مش قرا على 70 شيخ، يعني اتعلم من 70 شيخ، يعني كل شيخ كان له اختيارات، يعني نقدر نقول ان هو كان عارف 70 قراءه من قراءات الايه؟ التابعين. امال هو عمل ايه؟ هو اختار اختيارات من هذه الأوجه التي تعلمها من الشيوخ، صح؟ تعلم. وكان أكثر اختيارات الإمام نافع المدني مقاربة لاختيار شيخه أبي جعفر. الإمام نافع المدني تلقى القراءات عن 70، كان أشهره مين؟ الإمام أبو جعفر يزيد بن القعقاع، كان شيخ اللي هو الإمام الثامن اللي هناخدهم في الفراغات الثلاثة بعد كده إن شاء الله. الإمام أبو جعفر ده كان شيخ الإمام مين؟ نافع. وكان هو أكثر اختيار من اختيارات الإمام نافع كان بيوافقها دايما اختيار شيخه مين؟ أبو جعفر. لكن هل هو إمام أبو نافع المدني كان لا يعلم إلا قراءة فقط؟ كان يعرف فوقه. يبقى أنا لما أنسب القراءة إلى عاصم أو إلى حمزة أو إلى الكتائي أو إلى نافع أو إلى ابن كثير، معنى النسبة هنا نسبة إيه؟ شهرة، ونسبة اعتماد وليست نسبة إيه؟ اختراع. يعني الشيخ ما هو ما ألفش القراءة دي، لكن هو اعتنى بهذه الموجودة. تمام؟ اتفضل. خلف مساء. لا، ما احنا قلنا حضرتك ان الامام نافع تلقى القراءة عن 70 من التابعين. يعني ممكن يكون في مسألة ما خدش فيها باختيار ابي جعفر وخد من شيوخ اخرين. طبعا ولو حق الاختيار، مش تلقى القراءة، وتلقى عن الامام ابي جعفر وعن غيره من الائمة، وهنعرف ترجمة الامام نافع من الشيوخ بتوعه. فهو كان الاقرب الى اختيارات اختيار ان هو ياخذ قراءه الامام ابي جعفر، ودي واضحه في روايه قارون ان هي معظم من يعني في كثير من الاول الذي نقرا فيها قارون مقاربه لايه؟ لاختيار ابي جعفر زي فتره المنفصل وزي الفلك بن الجمع، واضح؟ تمام؟ ودي واضحه كمان لو حضرتك يا استاذ، اسم حضرتك ايه؟ يا استاذ محمد، لو خدت بال حضرتك في منهج الامام نافع في الاقراء هتلاقي منهج الامام نافع الرواه بتوع الاثنين اللي هو قارون وورش فيما بينهم تباين كبير قوي. دي تفسر لك الجزئيه دي. غير ابن كثير وغير الامام ابي عمرو والامام ابن عامر، بتلاقي دايما الرواه في معظم الاصول ايه؟ متقاربين او متفقين في معظم الاصول. لكن هتيجي على قراءه الامام نافع المدني وتلاقي ان روايه قارون مختلفه شويه عن روايه ايه؟ ورش. حد عنده تفسير للكلام ده؟ معلش انا تشعبت على طول، بس عشان ايه؟ اقدر افتح الامور يعني نفتح ازمته شويه، ما نخش قبل ما نخش في كلام كلام الشيخ عبد الفتاح القاضي في شرح مقوله الشاطبي. انا بتكلم كده الاول ونفرش يعني زي كده ايه فرشه كده في الاول كده نتعلم نفهم من احنا داخلين عليه. تمام؟ نخلي الاجابه على السؤال ده شويه ولا نقولها؟ تمام؟ يبقى انا لما هتكلم بعد كده منهج الائمه هقول لحضرتك اجابه السؤال ده ان شاء الله. الشيخ عبد الفتاح القاضي هنا بيقول لنا في مقدمة الكتاب بتاعه: فهذا شرح حفظ الأماني ووجه التهاني. أول حاجة في المقدمة: فهذا شرح حفظ الأماني ووجه التهاني المعروف بالشاطبية في القراءات السبع للإمام أبي القاسم الشاطبي، يحل رموزه، يعني الشرح ده بيحل رموز الشاطبية، ويبرز كنوزه، ويفتح مغلقا، ويقيد مطلقا، ويفصل مجملا، ويوضح مشكلة، ويزيل مبهما. كلام واضح ولا في حاجة عايزها أي حد من الكلام اللي احنا بنقرأه؟ لو في أي حاجة مش واضحة قول له احنا العلم. ويبيض اللسان عن عباراته، ويكشف النقاب عن إشاراته، وضعفه خدمة لطلاب المعاهد التزهرية في ديارنا المصرية. اللي بيتكلم مين؟ الشيخ عبد الفتاح القاضي. ولطلاب المعاهد الدينية في البلاد الإسلامية الشقيقة المقرر عليهم تدريس متن الشاطبي. بيعرفنا بعد كده الشيخ عبد الفتاح بيعرفنا مين هو الإمام الشاطبي. أنا بعد شوية ما حدش في الشرح ممكن أحتاج هذه الوقت الموجودة دي هنفصل عليها كده. والإمام الشاطبي هو أبو القاسم ابن فيروز ابن خلف ابن أحمد الشاطبي الأندلسي أبو عيني الضرير أو العيني الضرير. ولد في آخر سنة 538 هجرية بشاطبة وهي من قرى الأندلس، حيث تلقى فيها القراءات وحذقها. كلمة حذقها يعني أتقنها على أبي عبد الله محمد. محمد ابن ابي العاص النفري او النفري، ثم رحل الى بلنسيه هنا تحت في الهامش موريا، قريه قريبه من بلدته، فعرض بها التكفير للامام ابي عمرو الدان، كما عرض بها القراءات على الامام ابن هدين وسمع منه الحديث، واخذ على ابي عبد الله محمد بن حميد كتاب في بويه، سبويه كان من ائمه النحل والكامل وادب الكاتب لابن قتيبه، ثم رحل للحج عن طريق الاسكندريه، طبعا الاسكندريه عندنا في مصر، فسمع بها من ابي طاهر السلفي وغيره من الفضلاء، ولما دخل القاهره اقبل عليه الناس واجتمعوا حوله يرتشفون من علمه الفياض ويمهلون من ادبه الغزير، فلما ترامت اخباره الى القاضي الفاضل حاكم مصر اضطر به واكرم نزله وجعله شيخا للمدرسه الفاضليه بالقاهره، فتفضل بها للاطراء وحضر له اهل العلم من كل صوب وحدب ليتلقوا عنه علوم القران الكريم. ده كلام الامام عبد الشيخ عبد الفتاح القاضي بيعرفنا مين هو الامام الشاطبي اللي هو هيشرح المنظومه بتاعته. وبهذه المدرسه اللي هي المدرسه الفاضليه بالقاهره نظم فيها الامام الشاطبي فيما نعلم اربع قصائد. لما جه القاهره هنا نظم كم قصيده؟ اربع قصائد. الاولى حرز الاماني، وهي التي نحن بصدد شرحها، اختصر فيها كتاب التكفير في القراءات السبع للامام ابي عمرو عثمان بن سعيد الدالي، ودي المنظومه اللي احنا هنكتبها. الثانيه عقيله اطراب القصائد في بيان رسم المصاحف العثمانيه، اختصر فيها كتاب المقنع للامام الدالي المذكور، امام الدالي له كتاب ثاني اسمه المقنع، وده بيبين لنا الكتاب ده بيتكلم في علم رسم المصاحف العثمانيه، وسابه الامام الشاطبي لما اختصر في ابيات رضيه سماها ايه؟ عقيله اطراب القصائد، وبيسموها الرميه لانها بتنتهي بحفظ الرمي. الثالثه منظومه الظهر في علم الفواصل، ولنا عليها اللي بيتكلم منها الامام الشيخ عبد الفتاح القاضي، لنا عليها شرح مجيز النافع، برضه الامام عبد الشيخ عبد الفتاح القاضي شرح ايه؟ منظومه الظهر. اختصر فيها كتاب البيان في عدل آية القرآن للإمام الإمام الدالي أيضا، يعني الإمام الشاطبي ده ريحنا كتير جدا جدا جدا في كتب الإمام أبو عمرو الدالي، اختصر تقريبا معظم كتب الإمام أبو عمرو الدالي، اختصر لنا كتاب التيسير في حرز الأماني، واختصر لنا كتاب المقنع في العقيلة، واختصر لنا كتاب البيان في ناظمة الصدر. واختصر قصيدة وألف قصيدة القصيدة التالية لخص فيها كتاب التمهيد لابن عبد البر. كتاب التمهيد ده فين؟ حد عارف؟ مصطلح يعني الإمام الشاطبي ده كان عالم موسوعي ما شاء الله، كان ربنا فتح عليه ويعني موسوعي العلم، يعني ينظم ويكتب في معظم العلوم. الامام الشيخ ابو عمرو الامام الشيخ عبد الفتاح القاضي هنا بيتكلم عن الشاطبي ايضا، بيقول ايه؟ وكان الشاطبي رضي الله عنه اماما ثبتا حجة في علوم القران والحديث واللغه، كما كان آية من آيات الله في حدة الذهن، يعني حدة الذهن المراد بها ايه؟ قوة التفكير، حدة الذهن يعني كان ذهنه حق، وحصافة العقل عاقل حكيم رزين، وقوة الإدراك، ويزيد ذلك كله زهد في الدنيا وورع في الدين وإقبال على الله تعالى بمختلف العبادات ومتنوع القربات، ولا يجلس للإقرار إلا على طهارة وإقبال على الله تعالى، وكان يمنع جلساته من الخوض إلا في العلم والقرآن، يعني كان يمنع الناس اللي معاه إن هم يتكلموا في أي حاجة خارج القرآن وعلوم الإسلام، أي حد بقى كمان لغط الكلام ولغو الحديث والكلام ده كان يقول لهم يمنعهم عن هذا الكلام. وكان يعتني العلم الشديد ولا يشتكي، يعني إيه؟ عايز يقول لك ان هو لما كان ربنا كان يصاب باي مرض من الامراض ما كانش يتحمل على نفسه وكان يجلس في الافراد ولا يشتكي، ما كانش يعني يتحمل ويحدث ذلك عند الله تعالى. فكان مثلا اعلى للصبر والاستسلام لربه والخضوع لحكمه. واذا سئل عن حاله لا يزيد على ان يقول العافيه، يعني لما كانوا يسالوه يقولوا حالك ايه والحمد لله بصحه وعافيه. توفي الامام في يوم 28 من 28 وفي 28 من جمادى الاخره سنه 590 هجريه، ودفن بمقبرة القاضي الفاضل بالقرافة الصغرى بفتح جبل المقدر بالقاهرة، موجودة هنا في القاهرة المقبرة بتاعت الإمام الشاطبي. وقبره معروف يقصد حتى الآن للزيارة، تغمده الله بواسع رحماته وأفاض علينا من خيراته وبركاته. هنا الشيخ بيتكلم برضو عن أما عن إنزال القرآن على سبعة أحرف وحكمة ذلك، الشيخ هنا بيتكلم على اللي اتكلمنا عليه من شويه اللي هو نزول القران الكريم على سبعة احرف وحكمه نزول القران الكريم على سبعة احرف. بيقول فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اقراني جبريل على حرف فراجعته فلم ازل استزيد ويزيدني ويزيدني حتى انتهى الى سبعة احرف، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي بن كعب ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان عند الاضاء، الاضاء هنا في الهامش بيقول لك والاضاء بفتح الهمزه مستنقع الماء، وكان بموضع من المدينه وينسب الى بني غفار فقد نزلوا عنده، يعني كلمه اضاء دي المكان كده كان فيه مستنقع فيه. نزل عند أضاد بني غفار فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيهما حرف قرأوا عليه فقد نصابوا، يعني دائما تحمد ربنا سبحانه وتعالى ومن فضله على الأمة الإسلامية أنه أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن سيدنا جبريل أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن على سبعة أحرف. طبعا ده كان لأن العرب كان لها قبائل كثيرة وكان في لهجات كثيرة موجودة في شبه الجزيرة العربية. احنا حتى عندنا في مصر هنا الجماعة القاهريين بيبقى لهم لهجة وطريقة في الكلام غير الساكني المنصورة وغير ساكني المحافظة الشرقية المحافظة الغربية محافظة البحيرة وأهلنا وحبايبنا في الصعيد، يبقى كل حد له طريقة معينة في الكلام. احنا حتى في مصر لما حد من الناس بينتقل، انا مقيم انا من اهل المنصورة، لما بنتقل للعيش للسفر الى الصعيد او الى البحيرة او الى الاسكندرية، انا بجد احيانا في بعض بعض الكلمات او بعض طريقة الكلام ممكن تبقى في الاول مش فاهم. فتخيل ان العرب او شبه الجزيرة العربية كان فيها لهجات متعددة، فربنا سبحانه وتعالى من رحمته أن جعل القرآن الكريم وأنزله على لهجات العرب وعلى سبعة أحرف من لهجات العرب. يعني أنت عندك مثلا في من القبائل من كانت تقرأ القراءة مفتوحة، وكان في من القبائل من كان يميل القراءة، كان يميل الكلام، يعني يقول إيه والضحى والضحي، وكان من القبائل والضحى معين. كان في من القبائل من يقرأ بالهمز واضح هذا الكلام؟ ومنهم من كان يطوف بالجامع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومنهم اللي كان يسكن بالجامع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واضح؟ فربنا سبحانه وتعالى من لطفه ومن كرمه على أمته ومن رحمته بأمته أن جعل القرآن على سمع أحد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هشام بن حكيم بن حزام ده كان من الصحابة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، سمعه وهو بيقرأ من سورة الفرقان على عهد رسول الله، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت مساورة. مساورة يعني كان يعني يبطش فيه كده او ان هو ينهار، فكنت مساوره في الصلاة فنصبرته، يعني كان عاوز الكلام كان غريب على سيدنا عمر، فكان عاوز يعني كان هم انه يقطع عليه الصلاة او ينهار وهو بيصلي، فنصبرته حتى سلم، يعني حتى سلم من الصلاة، فلمته بنداء بسط من دون، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ من اللي قرأك القراءة اللي أنا سمعتها منك دي؟ قال هشام: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت عمر بن الخطاب: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأ، قرأها لك بشكل آخر أنت غير الشكل ده. فانطلقت به أقوله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: إني سمعت، سيدنا عمر بيقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان، يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعت الذي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني بها رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال: يا جبريل، إني معد إلى أمة الأميين فيهم العجوز والشيخ الكبير. العجوز اللي هو إيه؟ لا، العجوز هي المرأة، العجوز هي المرأة الكبيرة في السن. العجوز هذا لفظ يطلق على الرجل ولا على المرأة؟ على المرأة. القرآن الكريم يقول إيه؟ قالت يا ويلتى أألب وأنا، مين كانت بتتكلم؟ زوجة سيدنا إبراهيم. قالت يا ويلتى أنا أألب وأنا عجوز. يبقى كلمة عجوز تطلق على المرأة ولا ليست على الرجل، يعني مش نحن يقول لك راجل عجوز، هذا خطأ، هذا شيخ كبير أو رجل كبير، لكن عجوز ولا تمنى، ما تقولش امرأة عجوزة، لا، عجوز امرأة عجوز. يبقى العجوز اللي هو المرأة ذات السن الكبير. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم. تمام؟ والشيخ الكبير هو هنا، عشان هنا لو كانت الشيخ الكبير بمعنى العجوز ما كان، ما كانش ربنا سبحانه وتعالى فلاحهم، او كان النبي صلى الله عليه وسلم قال العجوز ما كان، ما كانش قال الشيخ الكبير. تمام؟ يبقى احنا عرفنا كده العجوز والشيخ الكبير. والغلام والكريم والرجل الذي لم يقرا كتابا قط. قال: يا محمد، ان هذا القران انزل على سبعه احرف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وقد اختلف العلماء في المراد بالاحرف السبعه اختلافا كثيرا، وذهبوا فيه الى مذاهب شتى، والذي مرجحه ده كلام الشيخ عبد الفتاح القاضي، الذي مرجحه بين هذه المذاهب مذهب الامام ابي الفضل الرازي، وهو وليس اختلاف نظر. اختلاف القراء السبعة وتبعينهم في القراءة يدور في سبعة أو يعني في سبع محاور كده. اختلاف القراء السبعة الخلافات بينهم أو الاختلاف بينهم لا يقرب عن هذه الأوجه أو هذه المعايير. الأول اختلاف الأسماء في الإفراد والتثنية والجمع. يبقى الوجه الأولاني أو الحرف الأولاني هنا الشيخ بيقول إن هو اختلاف الأسماء في الإفراد والتثنية والجمع. وده واضح نحو قوله تعالى في سورة البقرة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. وفي قراءة: فدية طعام مسكين. يبقى هو هنا جمع مسكين فيها إفراد فيها جمع. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. يبقى فيها قراءة مساكين بالجمع وفيها قراءة أخرى قراءة عاصم: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ماشي؟ فده إفراد ده جمع. اختلاف القراء ما بين الإفراد والجمع. وفي قوله تعالى في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال يعقوب: فأصلحوا بين إخوتكم. يبقى في هنا القراءة دارت بين التثنية والإيه؟ والجمع. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال يعقوب: فأصلحوا بين إخوتكم. قرئ بفتح الهمزة والقاء والواو وبعدها ياء ساكنة على أنه مثنى آخر. وقرئت إخوتكم بكسر الهمزة وسكون القاء وفتح الواو وبعدها تاء مكسورة على أنه جمع آخر. وقوله تعالى في سورة سبأ: وهم في الغرفات آمنون. وهم في الغرفات آمنون. قرأت حمزة وهم في الغرفات آمنون. هنا إفراد وجمع. واختلاف الأسماء أيضا في التذكير والتأنيث نحو قوله تعالى: ولا يقبل منها شفاعة. وقراءة ولا تقبل منها شفاعة. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. أو قراءة الذين توفاهم الملائكة الطيبين. قرأت الذين يتوفاهم الملائكة. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. أو تفتح على قراءة وفيها قراءة التذكير: لا يفتح لهم أبواب السماء ويفتح شملا وخفف شفا حكما. يبقى كلمة تفتح ويفتح فيها ثلاث قراءات. فيها قراءة: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا تفتح لهم أبواب السماء ولا يفتح لهم أبواب السماء. ثلاث قراءات. الثاني ده الوجه الأولاني اختلاف الأسماء في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. سهلة؟ سهل الوجه ده؟ طيب. الثاني اختلاف الأفعال في التصريف أو اختلاف تصريف الأفعال من ماضٍ ومضارع وأمر نحو قول الله تعالى في سورة البقرة: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وعندنا: فمن تطوع خيرا فهو خير له. تطوع ده فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ فعل ماضي صح؟ فيها قراءة أخرى: ومن يطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال حتى الكتاب. قراءة حمزة والكتاب: فمن يطوع خيرا فهو خير له. يبقى هنا عندي فعل ماضي فعل مضارع. عندنا قوله تعالى: فننجي من نشاء. فننجي من نشاء. سورة يوسف. سورة يوسف قرأت فننجي من نشاء. فعل مضارع وفعل ماض. وقوله تعالى في الأنبياء: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض. قرأت على أنه فعل ماض. وقرأت قل ربي يعلم القول. سيدنا إبراهيم، فلما تبين له بآخر تلفظ الطير قال فضل بعض من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل فقال بالآخر فلما تبين له لما شاف الإحياء الموتى قال إيه أعلم أن الله على كل شيء قدير. قرأ لحمزة الكفائي واصطعنا بجد من في رده قرأ حمزة الكفائي إيه فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، على إن المتكلم والمتحدث هو ربنا سبحانه وتعالى أو هو سيدنا جبريل، يعني الوحي إما ربنا سبحانه وتعالى قال له اعلم أن الله على كل شيء قدير. فهنا اختلفت القراءة من أعلم على إن فعل مضارع أو اعلم على إنه فعل أمر. سهل الوجه ده يا إخوانا وجماعة ولا فيه أي مشكلة؟ كلام واضح لحد دلوقتي؟ طب الحمد لله. الوجه الثالث من أوجه أو الحرف الثالث اختلاف وجوه الإعراب، اختلاف الكلمات القرآنية في وجوه الإعراب. نحو قوله تعالى في سورة البقرة ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، قرأت ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، عن جحيم ده فعل إيه؟ فعل مضارع، ولا هي إيه؟ ولا هي لا نافية، لا نافية، ليس لها عمل مع الفعل المضارع، فالفعل المضارع معناها إيه؟ مرفوع، ولا لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الله الذي هنا الله لفظ من جلاله مبرور ليه؟ على إعراب كأنه بدل من قوله تعالى العزيز الحكيم، وعلى قراءة أخرى الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض على أنه مبتدا، على أن الكلام هنا كلام جملة نفية والكلام إيه؟ مبتدأ. عندنا في قوله تعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال، قرئ يسبح بكسر الباء وفتحها على البناء للمعلوم، وقرئت يسبح على البناء للمفعول. قرئت يسبح له فيها وقرئت إيه؟ يسبح له فيها. الوجه الرابع من نوه الفروض السبعة اللي اختارها هنا الإمام الشيخ عبد الفتاح القاضي الاختلاف بالنقص والزيادة، كقوله تعالى بآل عمران سارعوا إلى مغفرة من ربكم، قرئ بإثبات الواو قبل السين وقرئ بحذفها، وقوله تعالى في يوسف قال يا بشرى هذا غلام، قرئ قال يا بشرى قول تعالى في سورة الشورى وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، وقرئت بزيادة الفاء فبما كسبت أيديكم. ومن يتولى الناس سورة الحديث الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله الغني الحميد، وقرئت بزيادة هو ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، لكن موضع الامتحان اتفق المرات فيه على اثبات هو. تمام؟ واضح يا شباب؟ الخامس الاختلاف بالتقديم والتأخير، كقوله تعالى فالذين هاجروا، تلك سورة الإعراب، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. واضح؟ قل كانت قرئوا وقتلوا وقاتلوا تقديم وتأخير وقرئت وقاتلوا وقتلوا. وعندنا برضه في قوله تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بعد ونأى بجانبه ونأى واضحة ولا كده تمام أعرض ونأى نون همزة ألف قرئت بتقديم وتأخير الهام الألف يجي قبل الهمزة أعرض ختامه مسك قرأت خاتمه مسك تقديم وتأخير الألف كتب للتاء في قراءة خاتمه قالت خاتمه وقراءة ختامه التاء كتب للإيه؟ أبدا. الوجه الثالث الاختلاف بالإبدال أي جعل الحرف مكان آخر كقوله تعالى في سورة يونس هنالك تبلو من البلاء أو من الابتلاء هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وقرئت من التلاوة هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت يبقى هنا تبلو وتتلو. عندي برضه في قوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم قرئت فتوكل على العزيز الرحيم ابدأ حرف مكان الله فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسولها فلا يخاف عقبانا وقرئت ولا يخاف عقبانا واضح؟ طيب السابع أقول الأمثلة كلها ولا وضحت كده وهنا برضه ذكر قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين وما هو على الغيب بضنين وقرئت وما هو على الغيب بضنين حد عارف الفرق بين المعنيين؟ وما هو على الغيب بضنين اي بشير يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم الغيب هنا هو الوحي اقرب الكلام الغيب يعني عاوز يقول لك ان النبي لم يدخل على امته بشيء من الوحي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيء من الوحي وما هو على الغيب بضنين يعني هو لم يظن على امته بالوحي وانما هو ايه؟ بلغ يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وما وان لم تفعل فما بلغت رسالته يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بلغ من لم يطلب شيء لم يبلغه فهنا وما هو على الغيب بمشيء وما هو على الغيب بمشيء يعني لم يدخل بالغيب اي بالعلم بالغيب او بالوحي على امته وعلى قراءه الضنين وما هو على الغيب بالظنين معنى ظنين يعني ايه يعني شاك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك في الوحي الذي انزل اليه وده موجود في القران قوله تعالى فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك تمام وهنا هنا فان كنت هنا هنا تفيد الابتلاء مش فهيمه فإن كنت يعني على افتراض أنك شككت ولم تشك تمام؟ إذا وما هو على الغيب بضنين أي شيء لما النبي صلى الله عليه وسلم القرآن نفع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتم الوحي أو أنه شك في الوحي. السابع الاختلاف في اللهجات كالفتح والإمالة والإظهار والإطلاق والتسهيل والتحقير والتفخيم والترقيق يقول ايه حي على الصلاه وينفع نقول حي على الصلاه ينفع اللي بتغلط في اللغه اللي وردت في العصر في اللغه العربيه انها تقرا الصلاه وتقرا الصلاه كنت زمان لما كنت بتعلم التجويد بروايه حصر كان الشيخ يقول لك ايه فدي تقول ايه ويقيمون الصلاه اقول لك رفق يا ولد ويقيمون الصلاة لأنه كان بيعلمك على رواية حفص لكن قرأت ويقيمون الصلاة كنت لما بعلم كنت بتعلم عند الشيخ أو أنا كنت بعلم أحد الطلاب مثلا يقرأ يقول إيه؟ قال إنه يقول إنها فقرات لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك كله خلي بالك من الله أراد وورد فيها قراءة بالترتيب ولا ذكر عوام بين الهاتف والفرش. صح يا مولانا ولا غلط؟ تمام؟ الفتح والإمالة. وعندنا في الواقع نفس المحفوظة كلمة. كلمة ايه؟ فقال اركبوا فيها بسم الله مجريها. يعني ايه إمالة؟ حد عارف؟ عارف حد عارف الإمالة يعني ايه؟ انا لو هنفترض يعني ابتداء الف ان هذا هو الالف معايا وده الياء الف هنا اهو والياء هنا اهو الاماله ان تنطق بالحق الالف بصفه بين الالف والايه في الوسط يعني زاوية ده ايه؟ 45 درجة تقريبا يعني هو ده التقريب برضه مش يعني مش كلام مفيش كسر مفيش زوايا في علم القراءات يعني مش بخطر عشان محدش يقول لك بيختار انا بقول تقريبا يعني اعتبر ده الإمالة العلماء سموا الإمالة ده يسموها كمان إمالة كبرى يبقى خلي بالك لما تسمع لفظ الإمالة مطلقة بعد كده إن شاء الله هنعيش مع بعض في الشطبية المنظومة الجميلة إن شاء الله لما تسمع كلمة الإمالة بس من هنا يبقى معناها الإمالة الإيه؟ الكبرى لها اسم تاني؟ لا الإمالة الكبرى دي لها اسم تاني مش في المد؟ اسمه إيه؟ إضجاع إضجاع هتلاقي المد موجوده كلمه اضجاع واضجاع وقصاري تفيد وسارع وسارع والباري وبريء ممتد تمام دي الاماله امال ايه بقى الاماله الصغرى مكانها هنا كده جيب قلم ثاني كده خليك الاماله الصغرى تبقى هنا كده اسمها الإمالة ايه؟ أو بيسموها اسم تاني؟ تقليد لا اسم ثالث؟ اسم دلع ثالث؟ بين سهلة؟ سهلة؟ يبقى أنا عندي الإمالة أو الإمالة الكبرى أو الإضجاع تقريبا الألف من الصوت ما بين الهمزة ما بين الألف والياء لكن الإمالة الصغرى بتبقى أقرب للألف ولا أقرب للياء؟ أقرب للألف يعني كأنها في وسط المسافة ما بين الألف والإمالة الكبرى فاهمينها؟ يبقى لما تسمع قارئ يقول وضحي يبقى صح ولا خطأ؟ لأن هي أمال إيه؟ وضحي ما بين الألف وليا طب انا بطلقها ازاي بالتلقي من افواه المشايخ يبقى بتضبط الاماله والتقليل بالتلقي من افواه المشايخ يبقى انا عندي وضحى فتح وضحى تقليل عوجت الالف اسمها ملعن عوجت الالف ناحيه الياء شويه وضحى عوجت خالص اسمها اماله كبرى وضحي ليه؟ ومعندناش يا مفيش حاجة اسمها وضحي لكن ايه؟ يا اما وضحى وضحى وضحي فقط تمام؟ الإظهار والإطلاق وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه وقراءة وإذ تقول التسهيل والتحقيق تحقيق الهمزة تكون في الهمزة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم وقرأت بالتسهيل أأنذرتهم وهنعرف بعد كده في البدء إن التسهيل ده مش هاء أمال التسهيل بيكون إيه؟ بيكون نطق بالحرف بين الهمزة وحرف المد الذي منه مشكلة الهمزة وليس الهاء يعني لو الهمزة مفتوحة يبقى التمثيل بين الهمزة والألف، لو منصورة يبقى بين الهمزة والياء، لو مضمومة يبقى بين الهمزة والواو. يعني لو قلنا في قراءة الحصر، قراءة الحصر على الحصر بيقول ايه؟ لولا فصلت آياتهم من أعجمي وعربي. بنقراها مقطعة ازاي؟ لا نقولها أعجمي يبقى ده إظهار، ده تحقير. بعض الناس يقول ايه؟ أعجمي وعربي، أعجمي وعربي، يبدلها ألف، ده مش مظبوط. أقول أهعجمي، أها، أنت كده حولت الهمزة إلى هاء، ده مش مظبوط. وبعد أقراها يبقى بين الهمزة والألف، أعجمي مش أها، أعجمي وعربي، أعجمي وعربي، واضحة؟ يبقى أنا عندي التسهيل والتحضير، كل الكلام ده هنتكلم فيه بعد كده إن شاء الله، وربنا يمن علينا إن شاء الله ويوفقنا لإكمال ما بدأنا. التقديم والتفريق اتكلمنا فيه وهكذا. ويدخل في هذا النوع الكلمات التي اختلفت فيها او اختلفت فيها لغه القبائل وتباينت ألسنتهم في النطق بها نحو خطوات الشيطان، قرات خطوات الشيطان باسكان الطاء، بيوت وبيوت، خفيه وخفيه، زهوره وزهوره، شنآن وشنآن، السحت والسحت، وزيها العدوة والعدوة، كل الكلمات سهلة. طيب هنا الشيخ بيكمل الكلام وبيقول ايه؟ أما الحكمة في إنزال القرآن على سبعة على هذه الأوجه المختلفة فهي أن العرب الذي نزل القرآن بلغتهم ألسنتهم مختلفة ولهجاتهم متباينة، ويتعذر على الواحد منهم أن ينتقل من لهجته التي درج عليها ومرر لسانه على التخاطب بها، فصارت هذه اللهجة طبيعة من طبائعه وسجية من سجاياه، واختلطت بلحمه ودمه بحيث لا يمكنه التغاضي عنها ولا العدول إلى غيرها ولو بطريق التعليم والعلاج. يعني ده بقى مختلطة فيه حيث صعب ان هو بتبقى في صعوبه شويه انه ينتقل من اللغه اللي هو درج عليها للغه ثانيه. ويعني حبايبنا موجودين معانا كان في الاول بيجد صعوبه بيتعلم اللغه العربيه، وبعد كده لسانه بيدرج عليها بس خد منه مشقه وبدا في تعلم اللغه العربيه وهو صغير. لكن تخيل بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم القران الكريم نزل عليه وكان فيه الشيخ الكبير والمراه والعجوز والشيخ الكبير، يعني هيبقى كلمة صعبة ومشقة كبيرة جدا جدا جدا جدا جدا ان هو يتعلم لهجة جديدة عليه. فربنا سبحانه وتعالى رحمة بهذه الأمة أنزل القرآن على سبعة أحرف، تمام؟ خصوصا الشيخ الكبير والمرأة العجوز والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتاب القط كما في حديث الترمذي آلف الذكر، فلو كلفهم الله تعالى مخالفة لهجاتهم فلو كلفه الله تعالى مخالفة لهجاتهم والعدول عنها لشق ذلك عليهم، ولكان ذلك من قبيل التكليف بما لا يدخل تحت الطاقة. وربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاقتضت رحمة الله تعالى لهذه الأمة أن يخفف عليها وأن ييسر لها حفظ كتابها وتلاوة دستوره كما يسر لها أمر دينها، وأن يحقق لها أمنية نبيها حين أتاه جبريل فقال له إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته فإن أمتي لا تطيق ذلك. ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يردد في المسألة ويلحف بالرجاء حتى أذن الله له أن يقرأ أمته القرآن على سبعة أحرف، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ كل قبيلة بما يوافق لغتها ويلائم لسانها. وأما عن قراءات الأئمة السبعة وصلتها بالأحرف السبعة كلام احنا بنقوله شوية، فيرى بعض الناس العدو اللي هي القراءة السبع. فيزعم أن قراءة نافع هي حرف، وقراءة ابن كثير هي حرف آخر، وهكذا في باقي القراء السبع، كل قراءة منها حرف من الأحرف السبع. وهذا الرأي بعيد عن الصواب، ومخالف لإجماع لأسباب متعددة منها أو أهمها. أن الأحرف السبعة نزلت في أول الأمر للتيسير على الأمة، ثم نسخ الكثير منها بالعرضة الأخيرة، يعني في العرضة الأخيرة في كثير من الحروف السبع نسخت. مما حدا من خليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى كتابة المصاحف التي بعث بها إلى الأمصار وأحرق كل ما عليها من المصاحف. واضح؟ وما بقى كلام الشيخ عبد الفتاح القاضي والرأي اللي انتقل إليه الشيخ عبد الفتاح القاضي إيه؟ والصواب أن قراءات الأئمة السبعة بل العشر، لأن في ثلاث قراءات تانية. وهقول لكم الكلام ده بعد ما أخلص قراءة بعد ما أخلص اللي عرفته النهارده إن شاء الله، ممكن أبقى أكلمكم برضه كده عن قراءة السبعة والعشرة كده باختصار. أن قراءات الأئمة السبعة بل العشرة التي يقرأ الناس بها اليوم هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل القرآن، يعني الأحرف السبعة دي منتشرة في كل القراءات. وورد فيها الحديث أنزل القرآن على سبعة أحرف وغيره من الأحاديث. وهذه القراءات العشر جميعها موافقة لأصل مصحف من المصاحف العثمانية التي بعث بها عثمان رضي الله عنه إلى الأنصار بعد أن أجمع الصحابة عليها وعلى إفراح كل ما يخالف وعلى إفراح كل ما يخالفها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبني على هذا العمل الجليل بقدر ما لي فيه من حسن النية ونبالة القصد، وأن يمنحني الإخلاص الدائم لخدمة كتابه المجيد، وأن يجعله شفيعا لي يوم الدين، فهو حسبي ونعم الوكيل. لمقدمة الشيخ عبد الفتاح القاضي على شرحه على مد الشاطبي. هنبدا كمان شويه، احنا معانا وقت ولا تتعبتوا؟ اتفضل. حيث الجمعة هذه خليفة عثمان؟ نعم. مصاحف؟ نعم. وأجمع الصحابة على هذه المصاحف، هل كانت هذه المصاحف متفقة في كتابة الحروف مع أن لا؟ اتفضل كمل سؤالك. على أننا قرأنا أن الاختلاف منهما كان اختلاف النصر الزيادة. لا، هقول لحضرتك. سيدنا الإمام سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كلف لجنة من الصحابة أنها تجمع القرآن الكريم في مصحف واحد، طبعاً في بعض الكلمات القرآنية لها أكثر من ضبط في الرسم، فكان ممكن يبنى موجود الضبط ضبط الكلمه في مصحف، لان في المصحف الاساسي اللي سيدنا الامام عثمان بن عفان جمعه نسخ منه نسخ، كلف اللجنه الصحابه ان هم ينسخوا نسخ من هذه المصحف المصاحف وارسلت الى الامصار. فكان اللي هو الخلافات في الرسم دي موجوده في المصاحف دي، يعني ممكن يكون وقت يبقى موجود في نسخه ومش موجود في نسخه ثانيه. طب انا بالنسبه لي انا كقارئ بقبل انهي قراءه؟ بقبل كل قراءه موافقه من ضمن الشروط انها موافقه لرسم احد المصاحف العثمانيه، مش المصحف الامام فقط، المصحف الامام او اي مصحف نسخ من المصحف الامام في عهد سيدنا عثمان وارسل الى الانصار. وطبعا احنا الكلام اللي احنا بنقوله كله ما هو الا مقدمه. ما هو الا ايه؟ مقدمه. ان شاء الله هيبقى الكلام هيبقى في شغل كتير من المرات القادمة سواء المرة الجاية واللي بعدها اللي هي مقدمة الشاطبي اللي هو أول تقريبا أول 100 بيت. المقدمة دي يا شباب هي أهم جزئية في الشاطبي، وكثير من الشراح من مشايخنا وحبايبنا كتير منهم ما بيهتمش بشرح المقدمة، وهي المفتاح، لان هي مفتاح الكتاب. لو فهمت المقدمه كويس قوي وحفظتها كويس وفهمت المفاتيح هيبقى سهل عليك اجتياز المنهج. مفهوم؟ طيب هل مطلوب مننا ان ان احنا نحفظ الشاطبية على المستوى الشخصي عشان خاطر ربنا يكرمك وتبقى من الموفقين وتبقى من اهل العلم الذين يشار اليهم من بنات الشاطب في علم القرآن. تحفظ هيساعدك كتير جدا وهتستفيد منه قوي قوي قوي، ولن تستطيع ان انت تقرا من غير حفظ عندك. تمام، احنا نقرا الابيات مع بعضنا، هقرا البيت اللي هنشرحه هقراه ونقوله مع بعض مره واثنين وثلاثه لحد ما ايه ما نعرف نقرا. ولو الابيات قرات بطريقه صحيحه ان شاء الله هتبقى الامور سهله. هو انا كان ليا شرح موجود على الشاطبيه، في ممكن يكون في حد اللي ممكن يشرح، بس ده على حسب بطريقه ثانيه مختلفه غير الشرح الموجود. تمام، احنا نقرا على الشرح ده هيلتزم فيه بالمنهج اللي الشيخ عبد الفتاح قاله، مش هتجد فيها، هتلتزم بالمنهج اللي هو موجود وشرح الشيخ وطريقته، وهبسط اي حاجه مش واضحه في كلام الشيخ عبد الفتاح. الشيخ الشاطبي بيقول ايه؟ ابو الشيخ عبد الفتاح بيقول: باب التقديم للشاطبيه وبيان رموزه او بيان رموزه. قال الناظم رحمه الله تعالى عليه، انا هقرا الابيات كلها ورا بعض: بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن رحيما ومولا، بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن رحيما ومولا، بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن رحيما ومولا، حد يحب يقرأ ولا أنا ولا أقرأ؟ حد يحب يقرأ معانا ونعلق على كلامه؟ طيب، اللغة، وهنا بقى يقول اللغة، اللغة يعني اللغويات، الكلام اللغوي موجود في الأبيات. البدء والابتداء بمعنى واحد، والنظم مصدر أريد به المنظوم. النظم هنا يقصد به الكلام الأبيات المنظومة، هو بدأ بالمصدر، عبر بالمصدر عن المفعول أو عن المنظوم. تبارك أي تفاعل من البركة، وهي زيادة الخير وكثرته. والرحمن الرحيم وصفان مشتقان من الرحمة بمعنى الإحسان والإنعام، ويراد بالوصف الأول المنعم بحلال النعم وعظائمها، وبالوصف الثاني المنعم بدقائقها، والمول المرجع والملجأ. يبقى دي الكلمات الصعبة اللي موجودة، المول مولى أي مرجعا وملجأ. معنى البيت على بعضه يقول أنه ابتدأ نظمه بالبسملة لما اشتملت عليه من المعاني الجلى والصفات العلى لله رب العالمين، مول الرجيم وملاذ اللاجئين. طب حد يعرف يقول لنا هو بدأ ببسم الله ليه؟ نعم؟ يعني هو هنا التمس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتوجيه النبي الذي قال في حديثه: كل أمر في بال لا يبدأ ببسم الله وفي رواية بحمد الله فهو أقطع. فهو بدأ بالبسملة للتبرك، بدأ ببسم الله عشان يتبرك بهذه البسملة وبهذه البداية بذكر اسم الله سبحانه وتعالى. بعد كده بيقول ايه؟ وثنيت صلى الله ربي على الرضا، محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا، محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا، محمد المهدى إلى الناس مرسلا. ثنى ربه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد الذي ارتضاه الله عز واسطة بينهم وبين خالقهم رضي الله سبحانه وتعالى. واضح البيت؟ سنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً تبركاً بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعبرته ثم الصحابة ثم من؟ دلاهم على الإحسان بالخير مبلا، وعبرته ثم الصحابة ثم من؟ وعشيرته الأقربون، والصحابة جمع صحابي وهو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. يبقى الشرط يكون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمن به، وكان صاحب النبي وما كانش مؤمنين به. فطبعا ما يقدرش عنه الصحابة، أبو لهب والجماعة دول ما هم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وشافوه، لكن لم يؤمنوا به، ما هماش من الصحابة. لم يرتد بعد موت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يرتد في حياته، يعني مات على الإسلام. أن يشترط أن يصحى بنبي صلى الله عليه وسلم وأن يؤمن به وأن يقود هذا الصحابي على تلاهم، أي تبعهم. المبل جمع وابل وهو المطر الغزير، عايز يشبه إن بيقول إن تابعي الصحابة والتابعين الأمة جاءت بعد النبي كالمطر الغزير. المعنى يعني صلى الله كذلك على عبرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته وعلى من تبعهم واقتدى بهم في أعمالهم وأخلاقهم، حال كون الصحابة والتابعين مشبهين بالمطر الغزير في كثرة خيرهم وعموم نفعهم. وذللت أن الحمد لله دائما، وما ليس مبدوءا به أجزم العلا، وذللت أن الحمد لله دائما، وما ليس مبدوءا به أجزم العلا، وذللت أن الحمد لله دائما، وما ليس مبدوءا به أجزم العلا. الأجزم الناقص أو الأقطع المقطوع، والعلا بفتح العين والمد الرفعة والشرف، وهي الاسم الممدود اللي هو أصلها العلا. وفسر اسم مقصور، عفوا اسم مقصور، رعاية لقافية الشعر، رعاية لقافية الايه الشعر، ما قالش العلاء، وقال العلاء عشان خاطر القافية. طب هو هنا ايه بيقول؟ ايه انه ثلث باثبات الحمد لله سبحانه وتعالى الدائم، لان كل امر لا يبدأ بحمد الله فهو ناقص الخير والبركة، كما ورد ذلك مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو هنا جاب البسملة وجاب الحمد كأنه جمع روايتين الحديث، لان الحديث فيه روايتين، كل امر في مال لا يبدأ بسم الله في روايتين لا يبدأ بحمد. فهو هنا جمع الحسنيين، جاب البسمله وجاب الايه؟ الحمد. وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا، وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا، وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا. اللغة الحبل بفتح الحاء أي السبب، وأطلقها لأنه سبب في نجاة كل من قرأ أو كل من تمسك به من أهوال الآخرة. والحبل بكسر الحاء هو الدهاء، حبل العدا أي دهاء الأعادي أو قطر الأعادي، والعدا أي الأعداء، والمتحبل من تحبل الصيد إذا أخذه بالحبالة أو بالحبالة وهي الشبكة، يعني جاهد به حبل عدا متحبلة حال كونك متمسكا بالقرآن الكريم. والمعنى بعد ما ذكرنا من اسم الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعترته وصحابته وعلى كل من تبعهم بإحسان، فحبل الله فيما كتابه القديم وكلامه الحكيم. فجاهد أيها القارئ بهذا الكتاب وبما تضمنه من أدلة وبراهين مكائد خصومه وأعدائه حال كونك متحبلا بالقرآن، أي جاعله حبالة يعني شبكة تصيده بها إلى الإيمان والحق، كأنك بتنشر الشبكة بتاعتك دي على ناس تصطهم بها لإيه؟ لحبل الله، لحبل الله وإلى كتاب الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وإن شاء الله إن ربنا أحيانا وكلنا قدر لنا البقاء واللقاء بعدنا إن شاء الله في الجمعة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. واعذروني إن تأخرت عليكم قليلا لظروف الإيه؟ السفر، لأن أنا دلوقتي من المنصورة فمسافة تقريبا حوالي 150 كيلومتر، فاعذروني لو تأخرت عليكم في أحد الأيام لظروف السفر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.